فيقتل به. هذه مسألة من قتل كافرا بغير وجه الحق، فعند ذلك هذا يعاقب، لأن الكفار أنواع، منهم المعاهد والذي بيننا وبين قومه، بين قومنا وبين قومه عهد. يعني مثلا أنت تعيش في الدولة الفلانية والدولة الفلانية دولة كافرة، أنت تعيش في دولة مسلمة يعني وفي دولة أخرى كافرة، وبينهما اتفاق على عدم القتال، هذا الاتفاق هذا يسمى العهد. فالكفار الذين من تلك الدولة هؤلاء يسمون المعاهدون، فهؤلاء لا يجوز ولا يحل لأحد أن يقتلهم. كذلك إذا كان هذا الكافر مؤمنا، يعني واحد كافر من دولة بيننا وبينهم حرب، ولكن هذا الكافر طبعا بغض النظر بيننا وبينهم حرب ولا لا، لكن هذا الكافر لما دخل إلى أرضنا قال له أحد المسلمين عليك الأمان، أو كلمة نحوها، يعني كلمة تدل على هذا المعنى، أو أن الحاكم يعني أمنه قال أن تدخل أرضي عليك الأمان، لا تقتل ولا يجري عليك شيء، فهذا يسمى المستأمن، فهذا أيضا لا يجوز قتله. وهنا سأنبه تنبيها، كلمة السلام عليكم اختلف العلماء هل تعد عقد أمان أم لا، لأنك عندما تقول السلام عليكم أنت تقول أن يا أيها الشخص الذي تقابلني أنا أقول لك عليك منا السلام، ليس لك يعني سوء. شوف هذه الكلمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى تحية بين المسلمين، شوف معناها، قليل الذي يتأمله، لو تأملناه وعملنا به لاختلفت أحوالنا. فلهذا قالوا عندما يقال للكافر السلام عليكم أنت تقول أنت خلاص أعطيت عقد أمان، هذا صار في ذمتك، فلا يجوز لمسلم أن يتعدى عليه حتى لو كان حربيا، يعني لو كان قومه قوم حرب بالنسبة لنا. طيب، وعندنا الذمي وهو الذي يعيش في أرض المسلمين ويعني اتفق على البقاء في هذه الأرض مع جزية وكذا، فهذا أيضا لا يجوز التعدي عليه. يبقى النوع الرابع اللي هو المحارب الحربي، فهذا يعني بالنسبة هذا حربي، يعني دمه ليس معصوما، فإذا هذا ليس مشمولا بكلامنا، إنما المشمول هم الأصناف الثلاثة الذين لا يجوز انتهاك دمائهم ولا أموالهم. هؤلاء الأصناف الثلاثة إذا المسلم قتل واحدا منهم في الشرع يجوز أن يعاقب القاضي هذا المسلم، لكن لا يجوز له أن يقتله. ليش؟ لأن لا تتكافأ الدماء. عندما نقول قصاص فهناك بين مسلم ومسلم تتكافأ الدماء، لكن بين مسلم وغيره عندنا في شرعنا لا يوجد تكافؤ دماء، فعند ذلك قد يعاقب بعقوبة هي غير القصاص. لكن قال هنا مالك الأمر عندنا أنه لا يقتل مسلم بكافر إلا أن يقتله مسلم قتل غيلة، يعني رايح مخطط له وكذا واغتاله، مثلا بده يسرقه واغتاله مش عماله ولا كذا، لا هنا هذا يقتل ليس لأجل أن الدماء تكافأت، وإنما لأجل أنه من يفعل ذلك هذا عده أهل العلم مفسدا في الأرض. هذا مفسد، أنت تروح تقتل واحد مشان مثلا تأخذ ماله، ولا مشان تتزوج زوجته بعد أن صارت أرملة، ولا مشان كذا، هذا اللي يفعل هذا هذا إنسان مفسد، هذا يستحق القتل. نعم. قال وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سليمان بن يسار كان يقول دية المجوسي 800 درهم. قال مالك وهو الأمر عندنا. قال مالك وجراح اليهودي والنصراني والمجوسي في دياتهم على حساب جراح المسلمين في دياتهم، الموضحة نصف عشر دية، والمأمومة ثلث دية، والجائفة ثلث دية، فعلى حساب ذلك جراحاتهم كلها. باب ما يوجب العقل على الرجل في خاصة ماله. قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول ليس على العاقلة عقل في قتل العمد، إنما عليهم عقل قتل الخطأ. وحدثني يحيى العاقلة كما قلنا هم الأقارب أولاد العموم وكذا، وحتى قد يعني تكون أوسع أو أضيق بحسب قدرة الناس على الدفع. طيب إذا إنسان قتل شخصا خطأ، هذا إنسان يعني ما ارتكب ذنبا، هو مخطئ أساسا في هذا القتل. واحد سايق سيارة طلع أمامك شخص قتلته، ولا فلت دولاب ومالت فيك السيارة وقتلت إنسان، أنت ما فعلت شيئا غلطا، رايح أنت تصيد ضرب تحركت يدك راحت ضربة شخص قتلته، أنت ما فعلت شيئا، ما فعلت جرما. أهله يستحقون الدية، مواساة لهم فرض من الله. فعند ذلك طالما أنك أنت لست مذنبا فنعم أهلك وكذا يتشاركون بحيث لا يشق هذا عليهم، يتشاركون في دفع هذه الدية له. يعني حتى قد يكون يعني في القرى الدية أسهل من المدن. في القرى تجد الواحد أقاربه كثر جدا وكلهم يعني قريبين منه، يروح يلم من كل واحد مثلا مبلغ صغير مبلغ صغير يجمع الدية، فما شق عليهم وواسى أهل ذلك القتيل. لكن الآن بالنسبة للشخص الذي يقولون الصوت منخفض، ما أعرف لماذا يعني صراحة المايك قريب من الثاني. الله المستعان، نجد لها حل إن شاء الله. طيب ماذا كنت أقول؟ كنت أقول بالنسبة لقتل العمد، هذا قتل الخطأ، فنحن تحملنا، نحن أقاربك تحملنا ما أخطأت به لأنك لست مذنبا. لكن واحد قتل قتل عمد، فجاء أهل القتيل قالوا نحن نتنازل على القصاص ولكن نريد الدية، لماذا نحن نتحمل ديته؟ هو واحد مجرم، واحد قاتل، فلا، هذا هو الذي يتحملها. نعم. قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أنه قال مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئا من قتل العمد إلا أن يشاء ذلك. طبعا الذي يريد أن يتطوع ويشارك في الدية أكيد يعني ما في مشكلة. قال وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد مثل ذلك. قال وحدثني مالك عن إن ابن شهاب قال مضت السنة في قتل العمد حين يعفو أولياء المقتول أن الدية تكون على القاتل في ماله خاصة إلا أن تعينه العاقلة عن طيب نفس منها. قال مالك والأمر عندنا أن الدية لا تجب على العاقلة حتى تبلغ الثلث فصاعدا، وما بلغ الثلث فهو على العاقلة، وما كان دون الثلث فهو فيما وما كان دون الثلث فهو في مال الجارح خاصة. نعم بالنسبة للدية إذا كانت دية كاملة أو دية فوق الثلث، قلنا الثلث يعني بعض الجراحات فيها ثلث الدية، يعني مثلا واحد قطع له 3 أصابع قطع من غيره يعني أو ما شابه ذلك، هذه أقل من الثلث، فهذه هي تحملها هو. لكن إذا كانت أكثر من الثلث صارت كبيرة على أن يتحملها شخص واحد، فعند ذلك تحملها العاقلة. قال مالك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في من قبلت منه الدية في قتل العمد أو في شيء من الجراح التي فيها القصاص أن عقل ذلك لا يكون على العاقلة إلا أن يشاء، وإنما عقل ذلك في مال القاتل أو الجارح خاصة إن وجد له مال، فإن لم يوجد له مال كان دينا عليه وليس على العاقلة منه شيء إلا أن يشاء. قال مالك ولا تعقل العاقلة أحدا أصاب نفسه عمدا أو خطأ بشيء، وعلى ذلك رأي أهل الفقه والعلم عندنا، ولم أسمع أن أحدا ضمن العاقلة من دية العمد شيئا، ومما يعرف به ذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فتفسير ذلك فيما نرى والله أعلم أنه من أعطي من أخيه شيء من العطل فليتبعه بالمعروف وليؤدي إليه بإحسان. قال مالك: ولا تعقل العاقلة أحدا أصاب نفسه عمدا أو خطأ. طيب الآن أنت على سبيل المثال أنت جالس مثلا تشتغل وأثناء عملك مثلا أصبت نفسك فقطع إصبع، من الذي يتحمل دية هذا الإصبع ولا يروح هدر؟ أهل العلم قالوا هذا لا تحمله، أو حتى يعني لو قلنا أكثر أربع أصابع عشان تكون أكثر من ثلث، قالوا ما فيه دية إذا هو الذي أصاب نفسه. وهذه لها حكمة، لأن يعني بعض الناس أساسا ممكن يصيب نفسه مشان يأخذ هذا، وهذا الآن يجري في مسائل التأمين. الآن تعرف في شركات تأمين على النفس، تأمين على أعضاء الجسد، وتأمين ضد الموت، هذه كلها موجودة يعني معروفة، ولمن لا يعرفها معنى هذا أنك إذا مت فإنهم يعطون أهلك مبلغا من المال، إذا مت بحادث يعطون أهلك مبلغ أكبر، هكذا هذه شركة التأمين، وأنت كل شهر تدفع لها مبلغ معين. وكذلك في أي تأمين على الأعضاء أو على الجسد، إذا قطع إصبعك تأخذ تعويض فلاني، إذا صار ضرر طبعا هم يقيسون الأضرار عندهم قياسات معينة، إذا ضرر مثلا 50% صار عندك شلل ولا صار عندك كذا في يدك في تعويض يعطونك إياه، عرفت؟ ففي بعض الناس عندهم هذا التأمين، لكن ماذا يفعلون؟ محتاج مصاري فيروح يؤذي نفسه لكي يأخذ المال من هذا التأمين. قبل فترة أقرأ في صحيفة امرأة قطعت يد نفسها قطعا، قطعت يدها، بترت يدها لتأخذ مبلغ التأمين. طبعا في شركات مبالغ يعني مثل هذا قطع اليد 200,000 300,000 يورو، يعني مبلغ محترم تروح تشتري فيه بيت كبير مثلا. فهي قالت أنا أشتغل وتعبان وكذا روح أقطع إيدي. طبعا كشفوها أنها كانت تبحث من خلال الإنترنت عن الأطراف الصناعية قبل أن تقطع يدها، كانت تبحث عن ثمن الأطراف الصناعية وكيف يعني الأطراف الصناعية يعني يتعامل الإنسان بها، فقالوا هذه إذا تعمدت أن تقطع يدها وما أعطوها شيء وراحت يدها وراحت يعني راح منها التعويض. ويمكن الله أعلم إذا كانوا عاقبوها ولا لا، نسيان خبر أنا قرأته قبل فترة. ففينا فعلا تفعل هذا، فمن حكمة الشرع أن الذي يخطئ في نفسه هذا خلاص يعني ذهبت هدرا. قال مالك: في الصبي الذي لا مال له والمرأة التي لا مال لها، إذا جنى أحدهما جناية دون الثلث إنه ضامن على الصبي أو المرأة في مالهما خاصة، إن كان لهما مال أخذ منه، وإلا فجناية كل واحد منهما دين عليه، ليس على العاقلة منه شيء، ولا يؤخذ أبو الصبي بعقل جناية الصبي وليس ذلك عليه. قال مالك: الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أن العبد إذا قتل كانت فيه القيمة يوم يقتل، ولا تحمل عاقلة قاتله من قيمة العبد شيئا قل أو كثر، وإنما ذلك على الذي أصابه في ماله خاصة بالغا ما بلغ، وإن كانت قيمة العبد الدية أو أكثر فذلك عليه في ماله، وذلك لأن العبد سلعة من السلع. شيخنا هل يقصد إذا الولد مثلا فقع عين أحد فأبوه ما يتحمل دية؟ لا، هلأ مثل هون دية تحمله العاقلة. تمام. في أي شيء أنت تقصد؟ أقصد في الأثر الأبلو يقول في الصبي الذي لا مال له والمرأة التي لا مال لها، ولا يؤخذ أبو الصبي بعقد جناية الصبي. اي نعم، هذا في الجناية المتعمدة والله أعلم لا يؤخذ أبوه، ولكن إذا كان جناية عن غير عمد فإنه تحمله العاقلة. جناية الصبي عادة هي ما تحمل على أنها عمد، يعني عمد الصبي خطأ، لكن هذا من باب القصاص. باب ما جاء في ميراث العقد والتغليظ فيه. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب نشد الناس بمنى: من كان عنده علم من اللية أن يخبرني. فقام الضحاك بن سفيان الكلابي فقال: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. فقال له عمر بن الخطاب: ادخل الخباء حتى آتيك. فلما نزل عمر بن الخطاب أخبره. هنا أشيم والخباء. فقال: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. فقال له عمر بن الخطاب: ادخل الخباء حتى آتيك. فلما نزل عمر بن الخطاب أخبره الضحاك فقضى بذلك عمر بن الخطاب. قال ابن شهاب: وكان قتل أشيم خطأ. شوف هذا الحديث فيه فائدة. عمر بن الخطاب والله فيه فوائد كثيرة، لكن شوف عمر بن الخطاب نشد الناس بمنى لما اجتمع الناس، لأن الصحابة طبعا تفرقوا في البلدان لما ذهبوا غزوات وكذا، فكانوا يفتحون منطقة يجلس فيها الصحابي لكي يعلم الناس الدين. هذا الصحابي قد يكون عنده علم ليس عند عمر، وعمر قد يكون عنده علم ليس عند الصحابي الذي في اليمن أو في العراق، فالعلم تفرق. ولهذا يعني كان أهل العلم يرحلون في طلب الحديث ليجمعوا هذه الأحاديث من بلاد مختلفة، لأن الصحابة تفرقوا فتفرق معهم العلم، وإن كان يعني أهل المدينة هم الذين كان عندهم أكثر شيء من العلم، لأن أكثر الصحابة بقوا فيها وهي كانت يعني منبع العلم. على العموم، فعمر في منى لما اجتمع الناس للحج قال: من كان عنده علم من الدية أن يخبرني. طبعا علم إيش؟ علم رأي؟ لا، كلام النبي. فقام الضحاك بن سفيان الكلابي فقال: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي. طبعا الدية أنه توزع أين، هذا هو مقصود عمر. فقال: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. إذن ما معنى هذا الكلام؟ كان هناك خلاف بين الصحابة، وأنا ذكرته قبل الدرس الماضي، ذكرته قلنا المخطئ من الذي يدفع الدية له؟ عاقلته. ما الذي يأخذ الدية بقى؟ شخص مات، ما الذي يأخذ ديته؟ ما الذي يأخذها؟ قلنا بعض أهل العلم قال العاقلة. ليش؟ لأن العاقلة هي التي ستدفع لو أنه أخطأ وقتل. طيب لما هو قتل العاقلة التي تأخذ ديته عقليا، لأن عندنا القاعدة الفقهية تقول الغنم بالغرم، مثل ما أنت تغرم كذلك أنت تغنم، مثل ما أنت تدفع كذلك أنت تأخذ عندما تكون الحالة واحدة. فهذا قول لأهل العلم. بعض أهل العلم قالوا لا، هذه ديته يأخذها ورثته. فعمر إيش عمل لما اجتمع الناس في منى؟ قال اللي عنده علم من النبي في هذا يخبرني. الضحاك طبعا هذا الحديث فيه شيء من الخلط، لأن الضحاك هو الذي قال لعمر ادخل الخباء، الخباء مثل الخيمة، ادخل الخباء حتى آتي. وهذا فيه من أدب الضحاك رضي الله عنه أنه ما أراد أن يقول لعمر أمام الناس لسببين. السبب الأول أنه يعني قد يناقش يعني قد عمر لا يقبل منه هذا الكلام وقد يقول لا أنت يمكن فهمك غلط ولا كذا. فإذا حصل هذا أمام الناس تحدث فتنة. ناس يقولوا مثلا عمر ما أخذ بالأثر وما أخذ بالحديث. ناس يقولون لا قول عمر أحسن. فلا عمر أمير المؤمنين وهو أفهم منه. أنا سأقول له ما عندي ويقبل ما عندي. ثانيا من آداب النصح ومن آداب البيان أن يكون على انفراد، خاصة يعني لأمير المؤمنين. فأخذه عند الخبر وأخبره فأخذ عمر الحديث وقبل الحديث. يعني عمر ما يقال حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه رد على الذين يقولون عمر لا يأخذ بخبر الأحاد. هذا خبر أحاد جاءه قبله مباشرة ما توانى. فيقول له كتب إلي رسول الله أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. إذن دية تعطى لمن؟ للورثة. لو كانت تعطى للعاقلة لن تأخذ المرأة شيء، لأن المرأة ليست من العاقلة، العاقلة فقط الذكور. فهمنا؟ هذا فيه فقه. نعم. قال وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رجلا من بني مدنج يقال له قتادة حذف ابنه بسيف فأصاب ساقيه فنزي في جرحه فمات. فقدم سراقة بن جشعم على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له. فقال له عمر أعدد على ماء قديد 20 أو 100 بعير حتى أقدم عليك. فلما قدم عليه عمر بن الخطاب أخذ من تلك الإبل 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة. ثم قال أين أخو المقتول؟ قالها أنا ذا. فقال خذها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لقاتل شيء. قال وحدثني مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئلا أتغلظ الدية في الشهر الحرام؟ قال لا، ولكن يزاد فيهما للحرمة. قيل لسعيد هل يزاد في الجراح كما يزاد في النفس؟ فقال نعم. فقال مالك أراهما أرادا مثل الذي صنع عمر بن الخطاب في عقل المدلجي حين أصاب ابنه. قال وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عروة بن الزبير أن رجلا من الأنصار يقال له أحيحة بن الجلاح كان له عم صغير هو أصغر من أحيحة وكان عند أخواله فأخذه أحيحة فقتله. فقال أخواله كنا أهل ثمة ورمة حتى إذا استوى على عممه غلبنا عليه حق امرئ في عمه. فقال له عروة فلذلك لا يرث قاتل من قتل. قال مالك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن قاتل العمد لا يرث من دية من قتل شيئا ولا من ماله ولا يحجب أحدا وقع له ميراث، وأن الذي يقتل خطأ لا يرث من الدية. وقد اختلف في أن يرث من ماله لأنه لا يتهم على أنه قتله ليرثه وليأخذ ماله. فأحب إلي أن يرث من ماله ولا يرث من ديته. طيب الآن في عندنا مسألة، لو أن شخصا قتل أحد أقاربه لنفترض يعني أنه ادعى أنه قتله خطأ، جيد بغض النظر عن المنابسات، لكن حتى لو كان خطأ نحن نقول هذا لا يرث منه. هذا عند جماهير أهل العلم لا يرث. ليش؟ لأن إذا فتحنا هذا الباب قد يأتي شخص والده ثري ويروح يقتل والده ويقول قتلته خطأ، يرث يستعجل ميراث والده. وكذلك قد يقتل خطأ لتدفع الدية له ثم يأخذ هو نصيبه من الدية، يكون نصيب دسم مثلا. بعض الناس يفعل هذا، ولهذا الأبواب تجد في مثل هذه أبواب مغلقة. قتلت خطأ، ما قتلت خطأ ما في ميراث. نعم. باب جامع العقل. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جرح العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. قال مالك: وتفسير الجبار أنه لا دية فيه. جرح العجماء وقال ما يعني البهيمة، يعني فرضا بهيمة كانت تمشي وضربت مثلا، داست على رجل واحد قطعت له أصبع، جرحها جبار، ما في شيء. البئر أيضا إذا سقط إنسان في بئر، صاحب البئر لا يغرم ديته، مع أنه طبعا لازم يكون هذا البئر محاط بشيء ولا كذا، لكن قد يكون هذا البئر في بيتي وأنا وأهلي وكذا، نعرف أنه هذا البئر موجود هنا، دخل حرامي سقط في البئر، دخل واحد بدون ما يستأذن سقط في البئر، أنا إيش ذنبي؟ أو حتى مثلا دخل حصان يملكه شخص سقط في البئر، أنا إيش ذنبي؟ هذا بئر في بيتي. فهذا المقصود. نعم. وقال مالك: القائد والسائق والراكب كلهم ضامن لما أصابت الدابة، إلا أن ترمح الدابة من غير أن يفعل بها شيء ترمح له. فقد قضى عمر بن الخطاب في الذي أجرى فرسه بالعقل. قال: والقائد والراكب والسائق أحرى أن يغرموا من الذي أجرى فرسه. قال مالك: والأمر عندنا في الذي يحفر البئر على الطريق، أو يربط الدابة، أو يصنع أشباه هذا على طريق المسلمين، أن ما صنع من ذلك مما لا يجوز له أن يصنعه على طريق المسلمين فهو ضامن لما أصيب في ذلك من جرح أو غيره، فما كان من ذلك عقله دون ثلث الدية فهو في ماله خاصة، وما بلغ الثلث فصاعدا فهو على العاقلة، وما صنع من ذلك مما يجوز له أن يصنعه على طريق المسلمين فلا ضمان عليه فيه ولا غرم. ومن ذلك البئر يحفرها الرجل للمطر، والدابة ينزل عنها الرجل للحاجة فيقفها على الطريق، فليس على أحد في هذا غرم. قال مالك: في الرجل ينزل في بئر فيدركه رجل آخر في أثره، فيجبذ الأسفل الأعلى فيخران في البئر فيهلكان جميعا، إن على عاقلة الذي جبذه الدية. شوف، هذه مسألة، طبعا هو المسألة السابقة نبه على بعض الموضوعات، يعني الواحد كلنا البئر يكون في بيته ولا كذا، بس ما يروح يحفرها في الطريق ويقع الناس فيها. إذا حفرها في الطريق لابد من أن يحيطها ويحط لها سور وكذا بحيث أنه يحمي الناس. كذلك إذا كان هو الذي يسوق الدابة، إذا كان قائدا يعني للدابة، فأكيد هو مسؤول، يعني لازم ينتبه. لكن أحيانا الدابة لا تطيع صاحبها، يقول لك ترمح، يعني حتى يمكن تنزل صاحبها من عليها، فعند ذلك لا يكون مسؤولا. هنا يقول إذا واحد وقع في البئر فأمسك بشخص، شخص ماله واقف على مثلا، على سبيل المثال واقفين على جبل، فواحد وقع، إيش عمل؟ مسك باللي جنبه، اللي جنبه مسكين وقع معه ومات، فأهل هذا اللي مسكه عليهم أن يدفعوا الدية، لأن هذا قتله لأن هو السبب، قتله خطأ لأنه يعني كردة فعل طبيعية وما فكر بالموضوع فأمسك، فعليهم العاقلة، عليهم الدية. شيخنا، يدخل فيها حوادث المواصلات العامة؟ من أي ناحية؟ مثلا شوفير سيرفيس عمل حادث وماتوا العشرة اللي معه. والله هي الظاهر أنها تدخل. ماشي؟ وقال مالك: في الصبي يأمره الرجل ينزل في البئر أو يرقى في النخلة فيهلك في ذلك، إن الذي أمره ضامن لما أصابه من هلاك أو غيره. قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أنه ليس على الصبيان والنساء عقل يجب عليهم أن يعقلوه مع العاقلة فيما تعقله العاقلة من الديات، وإنما يجب العقل على من بلغ الحلم من الرجال. هو ذكر مسألة الأولى قبل ذلك، مثلا لو أنا شخصا جاء لي طفل صغير قال له: والله اطلع لي على النخلة جيب لي منها ثمر. طفل صغير ما يعرف يقدر الأمور، فطلع وقع من النخلة ومات. عليك العاقل، عليك العفو، عليك الدية. ليه؟ لأن أنت الذي أمرته بهذا الفعل وهو صبي لا يقدر. يعني هو لو كان كبير، كبير يفهم، يعرف أنه أستطيع أن أصعد على النخلة وأنزل وكذا بأمان ولا ما أستطيع، فيعرف يقدر هذه الأمور. لكن الصبي ما يعرف، أو يقول له انزل في البئر فيقع فيها، فمثل هذا عليه دية. الثاني، ليس على النساء والصبيان عقل يجب عليهم، بمعنى لو أن أقارب هذا الصبي، واحد من أقاربه كان عليه دية، الصبي لا يعد من العاقلة، لا يدفع لقريبه هذا الذي قتل قتلا خطأ، ما يدفع له. كذلك النساء لسنا من العاقلة، ما عليهن دفع في هذا. قال مالك: عقل الموالي تلزمه العاقلة إن شاء، وإن أبوا كانوا أهل ديوان أو مقطعين. وقد تعاقل الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمان أبي بكر الصديق قبل أن يكون ديوان، وإنما كان الديوان في زمان عمر بن الخطاب، فليس لأهل أن يعقل عنه غير قومه ومواليه، لأن الولاء لا ينتقل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولاء لمن أعتق. قال مالك: فالولاء نسب ثابت. قال مالك: والأمر عندنا في من أصيب من البهائم أن على من أصاب منها شيئا قدر ما نقص من ثمنها. قال مالك: في الرجل يكون عليه القتل فيصيب حد من الحدود أنه لا يؤخذ منه، وأن القتل يأتي على ذلك كله إلا الفرية، فإنها تثبت على من قيلت له، يقال له: ما لك لم تجلد من افترى عليك. فأرى أن يجلد المقتول الحد من قبل أن يقتل، ثم يقتل، ولا أرى أن يقاد منه في شيء من الجراح إلا القتل، لأن القتل يأتي على ذلك كله. هنا قال مالك: اجتمع على شخص أكثر من حد، مثلا حد جلد وقتل، فهل يجلد ثم يقتل ولا يقتل فقط؟ ويقول لك يقتل فقط، حتى لو كان عليه مثلا قصاص في يد وقتل، خلاص القتل يكفي، فما يحد في شيء. طبعا هذه عالم خلاف بين أهل العلم، لكن قال مالك: إلا في حد الفرية، اللي هو إذا افترى على شخص وقال إنه يا زاني أو كذا، اتهمه بالزنا أو اتهم امرأة بالزنا، فإنه يجلد قبل قتله. لماذا؟ قال: لأنه إذا لم يجلد قد يقول الناس فلان قال فلان زانية وما جلد، قد يكون كلامه صحيحا، فقال الناس ما راح تفهم أنه ما جلد بأن مثلا هو قتل، فالجلد يعني ما عقبناه على الحدود الأخرى وعقبناه فقط بالقتل، الناس ما راح تفهم أو تستوعب هذا الموضوع، فقد تكون هذه تهمة لذلك الشخص الذي قيل عنه زاني، فعند ذلك لا يكون العقاب على جريمة الافتراء ثم بعد ذلك القتل. وقال مالك: الأمر عندنا أن القتيل إذا وجد بين ظهراني قوم في قرية أو غيرها لم يؤخذ أقرب الناس إليه دارا ولا مكانا، وذلك أنه قد يقتل القتيل ثم يلقى على باب قوم ليلطفوا به، فليس يؤخذ أحد بمثل ذلك. قال مالك: يعني بعض أهل العلم أو بعض الناس يقول لك مثلا فلان وجدناه مقتول على باب بيت فلان، إذا صاحب البيت هذا قد يكون هو قاتل يتهم به، طبعا صاحب هذا البيت سيحقق معه، شفت شيء ولا ما شفت شيء كذا، يبحث، يعني هو محل تهمة، لكن ما تكون هذه التهمة خلص وسقط به، لأن أي شخص قد يقتل شخصا ويضعه في مكان آخر، أو قد يكون هذا القاتل التقى بذلك الشخص أمام ذلك البيت، فلا يشترط أن إذا وجدنا الجثة أمام بيت فلان يكون ذلك صاحب البيت والقاتل أو أهل الحي هم الذين قتلوا، ليس شرطا.

تقتل بالمرأة الحرة كما يقتل الحر بالحر، والأمة تقتل بالأمة كما يقتل العبد بالعبد، والقصاص يكون بين النساء كما يكون بين الرجال، والقصاص أيضا يكون بين الرجال والنساء، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فذكر الله تبارك وتعالى أن النفس بالنفس فنفس المرأة الحرة بنفس الرجل الحر وجرحها بجرحه. هنا هذه الآية لأنها قد يتوهم الإنسان منها أن الحر بالحر، يعني الرجل يقتل بالرجل، إذا الرجل قتل الرجل يقتل، والعبد بالعبد، هذه بالنسبة للعبيد، والأنثى بالأنثى، هذه قد تشكل. لماذا ذكر الأنثى بالأنثى؟ إذا رجل قتل أنثى لا يقتل بها، هكذا قد تفهم. لكن هنا مجرد أنها يعني ذكر وبيان أن الأنثى ستقتل إذا قتلت، وإلا فالرجل إذا قتل أنثى فكذلك عليه القصاص. وقال مالك: في الرجل يمسك الرجل للرجل فيضربه فيموت مكانه، أنه إن أمسكه وهو يرى أنه يريد قتله قتلا به جميعا، وإن أمسكه وهو يرى أنه إنما يريد به الضرب مما يضرب به الناس لا يرى أنه عمد لقتله، فإنه يقتل القاتل ويعاقب الممسك أشد العقوبة ويسجن سنة لأنه أمسكه ولا يكون عليه القتل. وقال هنا هذه مسألة: فرضا جاء شخص يريد أن يضرب شخصا، أو جاء شخص أمسك شخص لآخر ليساعد شخص آخر ليضرب شخصا، فجاء الآخر وقتله. هنا إذا كان الذي أمسك يعلم أن الشخص المقابل سيقتل هذا الشخص، فعند ذلك هذا يقتل معه لأنهما اشتركا بجريمة القتل. كيف يعلم؟ إذا كان ذلك الشخص المقابل مثلا شايل سيف ولا شايل سكين ولا كذا، هذا جاي مستقتل مثلا، أو إذا كان متفقين من قبل على هذه الجريمة أو مثلا. هذه طبعا ينظر بالقرائن هل هو أمسكه يعلم أن الطرف الآخر يريد قتله ولا لا، لكن إذا أمسكه لأن الشخص المقابل يريد ضربه أو ظن أن الشخص المقابل يريد ضربه، فجاء الشخص المقابل هذا وقتله، هنا قال الإمام مالك يعاقب عقوبة شديدة ويسجن سنة. بعض أهل العلم قالوا لا، يسجن حتى يموت. ما الدليل؟ قالوا المقابلة، هذا أمسكه حبسه، ما هو أمسكه مثل حبسه، أمسكه حتى مات، فنحن نحبسه حتى يموت، مثل ما أمسك الشخص هذا حتى مات، نحن نحبسه حتى يموت، هكذا تكون المقابلة. وقد يقال قول ثالث، قد يقال أنه أيضا عليه دية لأنه قتله قتل خطأ وأمسكه ليضرب، ولكنه قتله قتل خطأ، يعني هو أمسكه فمات بسبب إمساكه له، فعند ذلك يعني هذا يدخل في قتل خطأ، والله تعالى أعلم. قال وقال مالك: في الرجل يقتل الرجل عمدا أو يفقأ عينه عمدا فيقتل القاتل أو تفقأ عين الفاقئ قبل أن يقتص منه، أنه ليس عليه دية ولا قصاص، وإنما يكون حق الذي قتل أو فقئت عينه في الشيء الذي ذهب، وإنما ذلك بمنزلة الرجل يقتل الرجل عمدا ثم يموت القاتل، فلا يكون لصاحب الدم إذا مات القاتل شيء من دية ولا غيرها، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد. قال مالك: فإنما يكون له القصاص على صاحبه الذي قتله، فإذا هلك قاتله الذي قتله فليس له قصاص ولا دية. قال مالك: ليس من الحر والعبد. أيضا هذه مسألة، جاء شخص مثلا قطع يد شخص، الآن ما حق ذلك الذي قطعت يده أن تقطع يده الجاني هذا صار معه حادث سيارة وقطعت يده،

قال وحدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار أن سائبة أعتقه بعض أن سائبة أعتقه بعض الحاج فقتل ابن رجل من بني عائذ، فجاء العائذي أبو المقتول إلى عمر بن الخطاب فطلب دية ابنه، فقال عمر لا دية له. فقال العائذي أرأيت لو قتله ابني؟ فقال عمر إذا تخرجون ديته. فقال العائذي هو إذا كالأرقم، إن يترك يلقم وإن يقتل ينقم. هذا السائب هو الذي تحبط وليس له موالي. قلنا العبد إذا أعتقه قوم فيكونون مواليه يحملون عنه كذا، لكن هذا أعتقه واحد من الحجاج وراح بحال سبيله، فأنا لا نعرف هو مولى من. فإذا هذا قتل، ما الذي يحمل ديته؟ يحملها بيت المال أم لا؟ هذا يعني خلاف أهل العلم. وعمر قال خلاص هذه ذهبت ما في حدا يدفعها. فهنا العائذي قال أرأيت لو قتله ابني، يعني هذا يقتل ابني ما يدفع لي دية. طيب لو أنني ابني الذي قتله فعلينا دية. فقال العائذي إذن هو إذن كالأرقم اللي هو الحية، يترك يلقم، إذا تركناه وما قتلناه يعض الناس يعني يسممها، وإن يقتل ينقم، إذا قتلناه يمكن تأتي الحياية اللي معه، أو يمكن يكون هو من قبيلة من قبائل الجن وينتقمون منه. فهذا هو، ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. يا شيخ.